ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجملة. أما ما يفعله بعض المؤذنين يقول حي على ثم يلتفت الصلاة، حي على ثم يلتفت الفلاح، فهذا تصرف لا أصل له لا في السنة ولا في كلام العلماء، بل يقول حي على الصلاة كلها يمين. ومثل أيضا التفت في الصلاة عند التسليم يلتفت في كل التسليم على اليمين وفي وعلى اليسار. يقول نعم قائلا بعدهم أو نخلي بعد نعم يغنون وش يغنون يغنون شلون يغنون يجيبون أغاني يلحنون قلت هذه ستأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله. نعم أي نشوء إن شاء الله. نعم الفقهاء يكرهون هذا، يقول يكره أنه يؤذن وهو يمشي أو يقيم وهو يمشي، لكن ما في دليل. نعم يشتغلون. يقول هل يدخل النساء في قوله أكثر الجيران؟ الله ما أدخل في هذا، الله ما أدخل. نعم هم يستفيدون لكن ما لهم صوت في هذا الموضوع، هم أهل أذان. نعم صحيح، لأن الأذان عبادة معينة مثل التشهد. الآن لو قالك مثل التشهد ليش مقصد هذا الترتيب أو يبدأ فيه بكذا ما يفعل تعليم. الأذان عبادة خالصة، يعني جاءت بالشرع في الشرع على هذا الوصف. مثل إيش؟ شلون يضع بعيونه؟ لا هذا أول ورد عن أنه، لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلاده يفعل هذا يضع أصبعه في أذنيه، لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد فيها على الثاني. نعم يعني في الجنوب، الجنوب إلا متوضئ، إن الجنوب يحرم إلا متوضئ. ما في شيء، ما في شيء. أنا ذكرنا لكم أفطهر من هذين هذا الأكل، لا ما ذكرنا إلا هذا. الجنوب قلنا يكره إلا إذا كان في مسجد فالمنارة فيحرم ما لم يتوضأ، ما لم يتوضأ. نعم يأكل على غروب الشمس أو الفجر. أنت قلت الفجر، تقول أنهم الفجر يتأخرون ربع ساعة كذا، الفجر ولا الغروب ما عاد نقول إذا غربت الشمس أفضل. أبد إذا غربت الشمس فليأكل سواء أبدا ولا ما أبدا، ما في شيء، ما في شيء. إذا كنت في البيت إيه؟ لا

لا يمكن في المساجد الكبار اللي لها نواحي بعيدة، واحد يكون شمال واحد يكون جنوب، يمكن. نعم خالد. نعم لا صحيح نفح، الصحيح أنه نفح، لأن الفاسق يصح منه الذكر، الفاسق يصح منه الذكر والأذان ذكر. الله المستعان. نعم هل يجوز بشكل متابعة المؤذن في الرأي وفي الرأي وفي الرأي وفي الرأي يعني متابعته؟ ثلاثين أجل علي الفقهاء قالوا يكره، فقطينا. نعم إذا واحد أكل بسل أو ثوم هل يؤذن؟ في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما في مانع. شرب الدخان أشد من البصل، هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة يقول لا يدخل المسجد، لأن العلة واحدة، العلة وهو أن الملائكة تادم ما تادم منه الإنسان موجودة في شرب الدخان، لكن بس لكن أنا سمعت إن الدخان يختلف، بعضه ما له رائحة كريهة وبعضه صحيح مؤذي. شلون؟ الله أكبر يعني يمكن تسرع من والله ما أعرف يا شيء إعلان الإقامة المقرفون، ما أعرف الشيء لأنه قالوا بعض الناس اللي تركب عليه يقول العيام يقول مصلي يقول ما بعد إقامة. نعم يقول أبصب لين يقيم، لكن ماذا مرد إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، هذا يدل على أن الإقامة تسمع. وكان بلال يقول لرسول لا تستغني بأمين، مما يدل على أنه ما يقيم قريبا. نعم الآن والله ذكره الفقهاء لكن فيها نظر. ما هو نعم قال ان الاذان في المسجد بدعه. نعم انا بقول يعني الافضل المستاذن انه في المسجد او خارج المسجد، ان الاذان في المسجد داخل المسجد يقول انه بدعه. لا ما هو بدعه، لان الاذان في داخل المسجد فيها المكبرات هذه تغني عن الصعود للمناره. لا يقول ان السنه عليك انا ورد ما دام الله شافنا شيء يريحنا، ما دام الله شاب نشير الحمد لله محصول المقصود. بنى بلى، لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذن أن يصعد إلى المنارة أو مقصود لغيره بحيث يكون أندى أبعد للصوت؟ هذا هو الله. نعم انتهى. وسبق لنا أنه يشترط أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسعال والعطاس وما أشبهه. ووجه ذلك أنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها، لأن لو تفرقت لم تكن واحدة. أو هذا تعليل مو دليل. وسبق أنه يشترط أن يكون من ذكر واحد بعد مسلم عاقل عدل